يقول الراوي مثلا عن راوي من الرواة: فلان أسنده ووقفه فلان. أسنده أي وصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده فلان. فالحاصل نحن عندنا في معنى المسند ثلاث مذاهب. حديث المسند فيه ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب الحاكم النيسابوري، وهو الذي عليه سائر العلماء المتقدمين، هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده عند الحاكم مخصوص بما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المذهب الثاني مذهب الخطيب البغدادي، وهو الذي أشار إليه ابن كثير في نهاية كلامه لما لخص كلام ابن الصلاح. يقول ابن كثير بعدما ذكر المذهب الأول هو المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده المذهب الأول في المسلم في معنى الإيه؟ الحديث المسلم، وهو مذهب مين؟ الحاكم النيسابوري، أو نص عليه الحاكم النيسابوري في كتاب علوم الحديث، وهو الذي عليه تصرف الحفاظ المتقدمون. وبعدين ابن كثير بيقول: أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه. ده المذهب الثاني اللي هو مذهب الخطيب البغدادي. خطيب البغدادي يقول: المسند كل سند يصل إلى قائله. من قائله؟ إما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين وانت نازل. المهم طالما وصلت بكلامك مسندا إلى أي إنسان كان فده اسم المسند. فأنا ممكن أقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أحمد بن حنبل أنه قال كذا وكذا وكذا، ده يبقى مسند على مذهب مين؟ على مذهب الخطيب البغدادي. فالخطيب يقول: كل سند يتصل إلى أي قائل اسمه مسند. يبقى الكلام الخطيب مع كلام الحاكم بينهما عموم وخصوص، ماشي؟ مين أوسع من مين؟ كلام مين أوسع؟ الخطيب ولا الحاكم؟ طيب الحاكم أوسع ولا أضيق؟ أوسع. الأول كلام الحاكم إيه؟ المسند هو الذي يتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ طب وكلام مذهب الخطيب؟ جميل، يبقى مين أوسع من مين؟ يبقى الخطيب أوسع. ليه؟ لأن الحاكم ضيق المنتهى، منتهى السند، فجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ماشي؟ الخطيب جعله إلى منتهى حيث ينتهي، ممكن ينتهي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ممكن ينتهي بصحابي، ممكن ينتهي بتابعي، ممكن ينتهي بتابع تابعي إلى آخره، ممكن ينزل، فإلى منتهى أوسع من إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ المذهب الثالث في المسند مذهب ابن عبد البر، وهو أنه لا يشترط الاتصال في الإسناد، بل عنده الإسناد هو فلان عن فلان مع قطع النظر، فلان ده أدرك فلان ولا لا، دي مش شغلته. يعني عنده مثلا ممكن يدخل فيه المنقطع، يعني الحسن البصري عن أبي بكر الصديق، ده منقطع ولا متصل؟ ده منقطع مثلا، أو يعني في واسطة بينهما، لأن الحسن البصري لم يدرك أبا بكر الصديق، فده عند ابن عبد البر اسمه مسند برضه. مسند ليه؟ لأنه أخذه من جهة اللغة، لأن الإسناد من معانيه يعني أن يسند كل متكلم الكلام إلى قائله، وقائله يسنده إلى قائله، وهكذا يظل بقى في ارتفاع لحد ما يصل إلى القائل الأول. فيبقى فلان عن فلان عن فلان، ده اسمه إيه؟ اسمه مسند عند ابن عبد البر. فالنهارده ابن صلاح لما يقول الحديث الصحيح هو الذي يتصل إسناده، يبقى بيرد على ابن عبد البر، لأن ابن عبد البر لا يشترط الاتصال في تسمية المسلم. فلما يقول لك هو الذي يتصل إسناده، يبقى ده خد مذهب مين؟ الحاكم، أو كلام الحاكم وكلام مين؟ الخطيب البغدادي. وبعدين هنا بقى إيه؟ ذكر القوادح في الاتصال. أنت علشان تحكم على حديث بالاتصال يلزمك أن تمشي في هذه المراحل الخمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلم. لازم تحقق الشروط الخمسة دي حتى تحكم على حديث أنه صحيح. وكل واحد من الخمسة ممكن ينقسم إلى أشياء كثيرة لازم تتحقق منها برضه. يعني مثلا أول شرط من هذه الشروط اتصال السند. يقدح في الاتصال أمور لازم تنفيها حتى تثبت أن هذا الإسناد متصل، لا يكون منقطع ولا معلقا ولا معضلا ولا مرسلا ولا فيه تدليس. يبقى أول شرط من شروط الحديث الصحيح لابد أن تنفي عنه خمسة قوادح. خمسة إيه؟ خمسة قوادح. أي قادح من هؤلاء يدخل على الإسناد يعلم، يقطع اتصال هذا الإيه؟ هذا الإسناد. أول قادح الانقطاع. الانقطاع هو أن تسقط حلقة من الإسناد، ما يكونش في أوله ولا في آخره، لأن أوله له اصطلاح وآخره له اصطلاح. فإحنا علشان ما ندخلش المصطلحات على بعضها هنقول إن المنقطع ما سقط منه، ما سقط من الإسناد واسطة ليس في أوله وليس في آخره. ماشي؟ زي مثلا إيه؟ زي حديث عائشة رضي الله عنها في الحديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فإنه لا ينبغي أن يظهر إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا حديث ضعيف. وكنت زمان من حوالي 17 سنة كده لما كنت بشرح في سيوطي كنت حسنت هذا الإيه؟ الإسناد. ثم تبين لي بعد ذلك أنه إسناد ضعيف لا تقوم به حجة. هذا الإسناد رواه أو هذا الحديث رواه أبو داود في سننه من حديث الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها. أبو داود لما روى هذا الإسناد قال مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، خالد بن دريك لم يدرك عائشة. طبعا هو ده باصطلاح العلماء بعد ما استقر الاصطلاح ليس اسمه مرسلا إنما اسمه منقطع، اسمه منقطع. السلف كل انقطاع كان يسموه إرسال قديما قبل استقرار علوم الاصطلاح، كل انقطاع في الإسناد يبقى اسمه إيه؟ اسمه إرسال على طول. لكن العلماء بعد ما قسموا الأحاديث ووضعوا اصطلاحات إحنا بنراعي مصطلحات العلماء حتى لا ندخل إيه؟ اصطلاح في آخر. فالمسألة كلها مسألة اصطلاحية، وإن كان كل سقوط وراوي من الإسناد اسمه انقطاع أو اسمه إرسال. يبقى خالد بن دريك لم يدرك عائشة، يبقى في انقطاع بينهما. من الذي حدث خالد بن دريك عن عائشة؟ ما ندري، رجل مبهم سين من الناس. يبقى إذن الإسناد حتى يتصل يبقى لازم يبقى كالآتي: خالد بن دريك عن رجل عن عائشة. وممكن الرجل ده يبقى اثنين وممكن يبقى ثلاثة، لكن على الأقل هناك واسطة ما بين خالد وما بين عائشة رضي الله عنها. خلاص، ده مثال الايه؟ مثال الحديث المنقطع. أو مثلا إذا رأيت حديثا لمالك عن ابن عمر، هو مالك أدرك عبد الله بن عمر؟ لا، إنما يروح على بواسطة مين؟ بواسطة نافع، مالك عن نافع عن ابن عمر اللي هما بيقولوا نا أصح الايه؟ أصح الأسانيد. يبقى إذا لو وجدت إسنادا عن مالك عن عبد الله بن عمر نقول ده إسناد إيه؟ منقطع، لأن مالكا لم يدرك عبد الله بن عمر. وكذلك الشأن في كل من نص أهل العلم أنه لم يدرك فلان، إذا روى عن هذا الفلان يبقى هذا منقطع عند أهل العلم. يبقى أول قادح من قوادح الاتصال أن يكون الحديث إيه؟ منقطع. منقطع أن تسقط واسطة من الإسناد بين راويين بس ما يكونش في أوله أو فيه أو في آخر، رعاية للإصطلاح لا أكثر. طيب، القادح الثاني في الاتصال أن يكون معلقا. وأنا أتكلم عن المعلق بس كلام تعريف كده، لأن احنا هنتعرض للمعلقات في الكلام عن صحيح البخاري وفي الكلام عن المعلق بخصوصه لما يأتي موضعه في هذا الكتاب. الحديث المعلق عند أهل الحديث هو ما سقط راو أو أكثر، لكن من مبدأ الإسناد، من أول الإسناد، ده شرط. إذا اختل هذا الشرط ما يبقاش منقطع، ما يبقاش معلق. يبقى الفرق بين المعلق والمنقطع إيه؟ عايزين واحد ما عندوش كتاب البعث عشان نديله هدية، يقول جزاك الله هات هات كتاب يلا. يبقى اختلفوا في الصفة، في الموضع يعني، اختلفوا في إيه؟ في الموضع. الفرق بين المعلق وبين المنقطع إن المعلق من أول السند شرط أساس، يكون السقط من أول الإيه؟ من أول السند. إنما المنقطع ما يكونش من أول السند ولا من آخره. خلاص يبقى اختلفوا في الإيه؟ اختلفوا في الموضع واتفقوا في الصفة. الصفة هي سقوط راوي، سواء كان من المعلق أو كان من إليه من المنقطع، لكن اختلفوا في مكان السقط. فالمعلق من أوله حتى لو شمل الإسناد جميعا. يعني النهاردة مثلا لو واحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه ايه؟ معلق. ليه؟ لانه حذف الاسناد كله، حذف الاسناد جميعا. ويشترط في الحذف السقط ان يكون على التوالي. لو حدث سقط مثلا وبعدين الراوي اللي بعديه موجود والراوي اللي بعديه ساقط، ما يبقاش اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ منقطع. يبقى اسمه منقطع في موضعين، لكن لا يكون معلقا. إذن الحديث المعلق هو ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، حتى لو شمل السند جميعا، ده اسمه إيه؟ اسمه معلق. إحنا بقى نشبهه كده، حديث معلق زي ما إحنا قلنا قبل كده مرارا، المسافة دي بتاع القلم دي مسافة سند، وأي سند له طرفان، له جهة دنيا وجهة إيه؟ عليا. وكل المسافة دي ممكن نقسمها ثلاث أربع طبقات، نخليها ثلاث طبقات عشان إيه؟ عشان ما نطولش عليها. الطبقة دي مالك لحد هنا، وبعدين نافع، وبعدين ابن عمر، خلاص كده؟ دي طبقة مالك أهو. لو إن مثلا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، أدي إسناد متصل. طب لو عبد الرحمن بن مهدي قال عن نافع، يبقى كأنه اختصر المسافة بتاعت مالك، احنا كده هنختصر المسافة بكده، ماشي؟ الفراغ ده هو ليه الذي كان يمثل طبقة مالك، عايزين نسد الفراغ هيبقى كده. فاحنا اذا حذفنا طبقة مالك واصبح عبد الرحمن بن مهدي بيقول عن نافع، يبقى كأنه قص طبقة مالك، يبقى الاسناد اصبح متعلق منين؟ متعلق من فوق، معلق من الجهة الايه؟ من الجهة العليا، ومقطوع من الجهة الدنيا. ودايما التعليق بيبتدي من ايه؟ من عند الجهة الدنيا، الجهة العليا لا. يبقى الحديث المعلق ما سقط من مبدأ اسناده راوي او اثنين او ثلاثة حتى لو شمل الاسناد جميعا، ده اسمه الحديث الايه؟ الحديث المعلق. يبقى ده يقدح في الاتصال ولا لا؟ يقدح في الاتصال. ليه؟ لانه فقد الشرط الاول مشروط حديث صحيح. القادح الثالث الإعضال. انت فاهمين ولا انا عمال ادر في الهواء كده؟ ها؟ مش فاهم قول. انا مش القصد ان انا اقعد اخلص كتاب في هذا المجلس، لا ده ليس هدفي. انا هدفي تطلع من الدرس فاهم، اعيد الجزئيه دي 100 مره اعيدها بس تطلع فاهم. مبدا الاسناد يبدا من اول راوي، زي البخاري مثلا. البخاري يقول حدثنا مسدد، يحدث مسدد، ده يبقى اسمه معلق. يعني حدثنا اول حديث في البخاري، حدثنا حميده، حدثنا سفيان ابن عيينه. لو ان البخاري قال قال سفيان ابن عيينه وحذف الحميدي، ده يبقى حديث ايه؟ يبقى معلق. الحديث المعضل ما سقط منه من الاسناد يعني راويان فصاعدا من اي مكان في السنه. يبقى ايه الفرق بينه وبين المعلق؟ ها؟ انتوا كلكم ما عندكمش كتب ولا الحماس ده للكتاب ولا للاجابه؟ ها؟ قول. ماشي. وقد يكون من اول السنه. هيبقى ايه الفرق؟ طب سيبوه يتكلم، سيبوه يتكلم. ها؟ ما هو المعلق من اول السنه شرط. المعضل من أي مكان، ممكن من الأول، من النص، من الآخر، خلاص. ها جميل. يبقى إذن الصفة الكاشفة للمعضل، معك كتاب؟ طيب هات كتاب، ده احنا هنفلس. الصفة الكاشفة للتفريق ما بين المعضل والمعلق إن المعلق يكفي في تعليقه سقوط راو واحد، يكفي في تعليق الحديث سقوط راو واحد من أول الإيه؟ من أول إسناد. لكن المعضل لازم اثنين، أول حاجة في اثنين وانت طالب. هو ده الفرق ما بين المعلق وبين المعضل. لكن يتفقان، يتفقان في إيه؟ في إذا جاء من أول الإسناد سقوط راويين متتاليين هيبقى معلق عشان هو من أول الإسناد، ويبقى معضل إن سقط منه إيه؟ اثنين مثلا فصاعدا. يعني إذا الحديث ممكن يبقى معلق ومعضل، صح كده؟ طيب، وممكن يبقى معضل ومنقطع ولا لا؟ ما توافقوش بسرعة كده. يعني ممكن يبقى معضل ومنقطع. إذا أنا عايز اللي يقول لا، حد يقول لا، أقول الحديث الايه من أي مكان غير الأول ولا ماشي، وقد يسقط من الوسط، مش كده؟ يبقى إذن المعضل ممكن يبقى منقطع ولا مش ممكن؟ ممكن يبقى منقطع. هو لو حصل السقط من نص السنة، سقط راوي ده اسمه ايه؟ وسقط راوي جنبه يبقى اسمه ايه؟ معضل. ممكن يبقى منقطع اهو، يعني يبقى منقطع ومعضل في نفس الوقت. بص، الحديث المعلق السقط من اوله ماشي، لو سقط راوي واحد من اوله يبقى معلق، سقط راوي كمان جنبه على التوالي يبقى معلق ومعضل. يبقى اذا كان السقط من اول الاسناد راو واحد يبقى معلق، اثنين وراء بعض يبقى معضل ومعلق، ماشي الحال؟ طيب السقط مش من اول الاسناد، ده من نص الاسناد، اذا كان راويا واحدا، اذا كانوا اثنين جنب بعض يبقى معضل. يبقى اذا كان السقط من نص الاسناد ممكن يبقى معضل ومنقطع، اذا كان من اول الاسناد يبقى معلق ومعضل. طيب إذا كان السقط من آخر الإسناد اثنين وراء بعض يبقى إيه؟ اختلف أهل العلم. طيب خلاص، مش هنلخبط الدنيا، خلينا ما نوصل للمرسل، ماشي الحال؟ يبقى احنا عندنا كم قادح دلوقتي في الاتصال؟ عندنا ثلاث قوادح في الاتصال. قادح الأول الانقطاع، وهو سقوط راوي من نص الإسناد أو من يعني ما يكونش في أوله ولا آخره. القادح الثاني المعلق، وهو ما سقط منه راو من مبدأ إسناده أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة حتى لو شمل السند كله. القادح الثالث الإعضال، وهو أن يسقط راويان من الإسناد، فإن كان السقط في أول الإسناد كان معلقا معضلا، وإن كان السقط في نصف الإسناد كان معضلا ومنقطعا. يبقى القادح الرابع وهو الإرسال، وهو الإرسال. الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي أيا كانت درجته، سواء كان تابعيا كبيرا أو كان من أواسط التابعين أو من صغارهم. لو قال واحد من هؤلاء الطبقات الثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده يبقى اسمه حديث مرسل. ويخطئ من يعرف المرسل فيقول هو ما سقط من إسناده الصحابي، هو ما سقط من إسناده إيه؟ الصحابي. لأن احنا بنقول إن الحديث المرسل ممكن يكون التابعي أخذه عن تابعي، والتابعي أخذه عن تابعي، فيكون ما بين التابعي الذي أرسل وما بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وسائل وساعات أربعة. فما يصلح أن تقول في المرسل، تعريف المرسل هو ما سقط من إسناده الإيه؟ الصحابي. لكن الصحيح أن تقول هو ما قال فيه التابعي، سواء كان كبيرا أو وسطا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعيد المسيب وهو من كبار التابعين ممن أدرك البدريين ابتداء من عمر بن الخطاب على الراجح كما قال على مذهب أحمد بن حنبل. وقد ذكر الحاكم النيسابوري في المستدرك أن أكثر أهل العلم يثبتون سماع سعيد المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسعيد من كبار التابعين. أبو عبد الله الصنابحي أيضا من كبار التابعين. الزهري من الصغار، هو وقتادة مثلا، فإذا قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي قول سعيد المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من كبارهم وده من صغارهم. ليه؟ لأن هذا تابعي وهذا تابعي، ففي التسمية حنسميه مرسل. أما في التقوية فلا تقبل إلا مراسيل كبار التابعين. خلوا بالكم بقى من المسألة دي لأنها مهمة، وحنتحدث عنها في باب المرسل إن شاء الله. لما نيجي نقوي مرسل بمرسل، لما نيجي نقوي مرسل بمرسل أو مرسل نقوي به مثلا حديث موصول الإسناد فيه ضعف خفيف، فيشترط أن يكون المرسل لكبار التابعين، لأن لو هو لصغار التابعين احتمال الإعضال فيه أقوى من احتمال الإرسال، وسنذكر ذلك في موضع إن شاء الله. لكن المرسل عموما هو ما قال فيه التابعي أي تابعي. إذا قال تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا إيه؟ يبقى هذا مرسل. طيب لو الزهري هو الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث ممكن يبقى مرسل وممكن يبقى إيه؟ ها قول. الزهري تابعين صغير، ماشي معاك كتاب؟ طيب ومالك بتقولها في حسرة كده زعلان انه عنده كتاب ها؟ لا احنا في المرسل دلوقتي، احنا في المرسل. ممكن الزهري مثلا او قتادة لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يبقى مرسل وايه كمان جنبه؟ ها معضل؟ ها لا المعلق ده المعلق من الاول خالص. طب استنى صبرا، انت عارف المعلق يبقى من الاول خالص، لكن المرسل فوق. المرسل ده التابعي ده اخر واحد في السنة قبل الصحابة على طول او قبل تابعي مثله، لكن التابعي في الجهة العليا من الاسناد، والتعليق يبقى من تحت مش من فوق. ها معلق؟ لا المعلق ما لسه بقوله، المعلق يبقى من تحت. ها قول اللي هناك ده مرسل ومنقطع. وانت طيب انا عايز واحد يعلل لي تعليلا علميا. قول. هو ماشي احنا ده كلام مظبوط، بس هنوضحه اكتر دلوقتي. الطبيعة الصغير زي الزهري لو له مثلا 200 شيخ، تجد ان 7 مثلا من الصحابة و93 تابعي، هو ايه هو ليه بقى تابع صغير؟ لانه ادرك قلة من الصحابة. أدرك إيه؟ قلة من الصحابة وممن تأخرت وفاتهم، تمام؟ فإحنا بنفترض هذا الافتراض، اللي هو 200 شيخ هيبقى 7 صحابة أو 10 صحابة ويبقى 190 تابعي، يبقى احتمال سقوط واسطتين أقوى من احتمال سقوط واسطة واحدة. يعني إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أغلب شيوخه من التابعين، يبقى في الغالب ممكن يكون أخذوا عن تابعي كبير عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام على أكثر الاحتمالات 2، والاحتمال الأقل يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ 1 بس. لأجل هذا ضعفنا حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا. عندنا خالد بن دريد سعيد بن بشير عن قتادة، خلي بالك ده هو من الإسناد، سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريد عن عائشة، يبقى قتادة فوقه كام؟ 2 اللي هو خالد وعائشة. ركز معايا، قتادة فوقه كام؟ 2 خالد وعائشة. طب مين الروى عن قتادة؟ سعيد بن بشير. عشان كده انا ما جبتش الوليد المسلم، انت كنت تقول الوليد؟ ما جبتش الوليد عشان ما اطولش الاسناد. يبقى انا عندي بقى مربط الفرس مين؟ قتادة. قتادة اهو، يروى عنه سعيد بن بشير، وهو قتادة يروى عن خالد عن عائشة، تمام كده. أبو داود روى في كتاب له اسمه المراسيل هذا الحديث عن هشام الدستوائي عن قتادة. يبقى هشام الدستوائي مقابل مين؟ سعيد بن بشير، صح؟ سعيد بن بشير في السند الأولاني هو اللي روى عن مين؟ عن قتادة. السند الثاني هشام الدستوائي عن قتادة، ماشي. السند الأولاني قتادة عن مين؟ عن خالد عن عائشة. السند الثاني قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده شكله مرسل. شكله إيه؟ مرسل. مش احنا قلنا المرسل وما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه مرسل، لكن احتمال الإعضال فيه أقوى من احتمال الإرسال، بمعنى احتمال سقوط واسطتين بين قتادة والنبي أكثر من احتمال سقوط واسطة واحدة. والدليل عندنا هو قتادة في السنة الأولاني فوق مين؟ خالد وعائشة. فإذا كنت أنت عارف أن خالد لم يدرك عائشة يبقى في وسطة ثالثة كمان، ها؟ يعني السند الأولاني عشان يتصل هيكون بين قتادة وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ ثلاثة، خالد والرجل وعائشة، مش كده؟ يبقى إذن لما قتادة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى احتمال سقوط واسطتين أو أكثر أقوى من احتمال سقوط واسطة واحدة. لأجل هذا قلنا أن مرسل قتادة أو بالأحرى معضل قتادة، أو بالأحرى إيه؟ معضل قتادة. طبعا هشام الدستوائي كالنجم في قتادة على وجه الخصوص، وسعيد بن بشير منكر الحديث في قتادة على وجه الخصوص. يعني فشوف العملية إيه؟ ضدان، يعني مختلفان أي اختلاف. سعيد بن بشير عن قتادة منكر الحديث، هشام الدستوائي عن قتادة كالمسمار في الساج. عارف الساج؟ خشب الزان. خشب الزان اسمه الساج، لما تدق في مسمار تعرف تطلعه؟ تعرفش تطلعه. ده من تعبيرات الدارقطني في التعديل، يقول لك فلان كالمسمار في الساج. مسمار في الساج يعني ثابت الحفظ، قوي الحفظ زي المسمار لما تدق في خشب الزان، ماشي. فهشام الدستوائي عن قتادة نجم كبير، بل هو من أثبت الناس في قتادة. فلما يكون أثبت الناس في قتادة أعضل الإسناد أو أرسله، وأضعف الناس في قتادة وصله، يبقى هناخد رأي مين؟ هناخد رأي هشام قطعا. فاحتمال الإعضال في رواية قتادة أقوى من احتمال الإيه؟ الإرسال. يبقى إذن رواية هشام الدستوائي طيرت رواية سعيد بن بشير، يبقى حديث أبي داود اللي في خالد بن رايك يساوي صفر. يساوي إيه؟ صفر. اللي طيره خالص وخلاه يساوي صفر مين؟ رواية هشام الدستوائي، أي أنه أرسله أو أعضله. يبقى إذن صغار التابعين لما يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهة الصورة والتسمية اسمه مرسل، لكن على الحقيقة في باب التقوية يترجح احتمال الإعضال فيه أكثر من احتمال الإيه؟ الإرسال. يعني سقوط واسطتين يكون أقوى وأقرب من سقوط إيه؟ واسطة واحدة. يبقى احنا جبنا كام قادح؟ أربعة. فاضل بقى النوع الخامس. شو بقى إيه؟ أنا بنهج أهو، بنهج في النوع الأولاني. فما يجيش واحد بقى قزمي ومسك لي بقى كتب الحديث إسناد صحيح إسناد صحيح إسناد كده، لا، العملية مش لعب. العملية ليست لعبة. لما تمسك إسناد عايز تصححه لازم تمر بكل هذه المراحل علشان في الآخر تقول هذا إسناد صحيح، خلاص. النوع الخامس من قوادح الاتصال التدليس. وأصل التدليس سقوط واسطة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. التدليس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام اللي هو بيتعذر فيه الرؤية على عامة الناس. فالتدليس يتعذر كشفه على عامة الناس ويقف عليه الحذاق، وطبعا بيعرف بقى حذق كل واحد على حسب اكتشافه نوع معين من نوع التدليس، فكلما غمض النوع لا يكتشفه إلا الجهابدة. التدليس في الأصل يعتمد على إسقاط واسطة، إنما دواعي الإسقاط إيه؟ ده موضوع تاني. لماذا يسقط المدلس؟ ده موضوع تاني. لكن أصل التدليس يعتمد على الإيه؟ على إسقاط راو أو أكثر من إسناد، وهو أنواع كثيرة. هناخد منه إيه؟ نوعين ثلاثة على ما يجي البحث بتاعه، عشان نبين بس إيه؟ كيف يقدح في اتصال الإسناد. أشهر وأكثر الأنواع الواقعة في الأسانيد تدليس الإسناد. وتدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني احنا الآن في مجلس تحديث وأنا بمليكم بإسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، كلكم بتكتبوا الأحاديث أو بتحفظوه. فلما تيجي تروي الحديث عني هتقول حدثني أبو إسحاق قال حدثني مثلا الشيخ الألباني قال حدثنا محمد راغب الطباخ، وتطلع بإسناد الطباخ لحد إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. جميل؟ طيب أنت تلميذي وأنا شيخك، لا مؤاخذة، أنت تلميذي وأنا إيه؟ وأنا شيخك، فأنت بتقول حدثني أبو إسحاق على طول مني ليك أهو. طيب أنت سافرت مرض، جيت تسأل زمايلك اللي هم بيحضروا معاك في المجلس عادة، الشيخ أبو إسحاق حدث بكم مجلس؟ قال لك حدث بمجلس 2-3-4. بصيت للمجالس لقيت فاتك مثلا 30-40 حديث. طيب ال 30-40 حديث دول أنت عايزهم بس أنت ما حضرتش، ما تعرفش تقول حدثني يا أبو إسحاق، فأنت مضطر تاخدهم من مين بقى؟ من زميلك. وما هتجيبهم منين؟ هتاخدهم من مين؟ من زميلك. فزميلك ده مثلا وليكن عمرو، يبقى هتقول بقى عشان تاخد الحديث هتقول حدثني عمرو قال حدثني أبو إسحاق، يبقى نزلت درجة ولا لا؟ نزلت درجة، بدل ما كنت بتروي عني مباشرة أصبح بيني وبينك واسطة، وإنت زعلان من العملية دي. فتقوم تعمل إيه في عمرو؟ تتويه. تتويه مش تقتله، ها؟ أحسن يقول لك بيحرر على القتل ولا حاجة. تتويه تقوم وقعه من الإيه؟ من الإسناد. بس ما تقدرش تقول حدثني أبو إسحاق، لو قلت حدثنا أبو إسحاق وأنت ما سمعتهاش تدخل في باب الكذابين على طول وحديثك كله يصفر. طب لكن تعمل إيه؟ تقول عن، يبقى تقول إيه؟ عن أبي إسحاق. فما يقدرش حد يكذبك. النهارده أنت لما تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت سمعت منه، حد يقدر يكذبك؟ لو قلت مثلا عن مثلا ابن حجر العسقلاني أو عن ابن كثير أنه قال كذا وكذا وكذا، الناس بتقبل منك. لكن لو قلت حدثنا ابن كثير ما تنفعش، حدثنا ابن كثير ما تنفعش، يقول لك شفته فين؟ أين لقيته؟ بينك وبينه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطين. فيقوم المدلس يروي، تعريف بقى الإيه؟ تعريف الحديث المدلس، يوم يروي عن شيخه الذي سمع منه، ما هو قاعد قدامي على طول أهو وكل شوية حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق، يبقى شيخ سمع منه ولا لا؟ يبقى سمع من شيخه يعني ولا لا؟ سمع من شيخه، لكنه يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. لما غاب أو سافر لم يسمع هذا الحديث بعينه، واضطر أن هو إيه؟ يكون بينه وبين الشيخ واسطة، فقام أسقطه إيه؟ وطبع لشيخه على طول بإيه؟ بعن، ارتقى سلم عن إلى إيه؟ إلى شيخه في هذا الحديث. ده اسمه تدليس الإيه؟ تدليس الإسناد. وده أكثر الأنواع دورانا في الأحاديث في الأسانيد، اللي هو بقى إيه؟ أغلب المدلسين يدلسونه، زي مثلا محمد بن إسحاق، زي الأعمش، زي ابن جريج، وهذه الطبقة أبو الزبير. هؤلاء لما يقال فيهم مدلس المقصود بتدليس الإيه؟ الإسناد، اللي هو صورته كما شرحته الآن. اتفهم ولا عيد مرة أخرى؟ طيب، تدليس الإسناد أن يروي الراوي، زي فلان بيروي عني، هذا الطالب بيروي عني، يبقى إذا ثبت لقيه لي وثبت سماعه مني فأنا شيخه وهو تلميذي، لم تراء في ذلك. سافر أو تغيب عن المجلس ففاتته أحاديث، عايز يوصل للأحاديث دي من خلالي، عايز يوصل لي أنا عشان أخذ هذه الأحاديث وأنا لم أحدث بها مرة أخرى، فما يعرفش يوصل لها إلا عن طريق زميله اللي قاعد في المجلس معاه. فهيبقى رواية أقران واحد عن قرينه، هينزل درجة عني فيسقط قرينه ثم يصل إلى شيخه بعن. ما يقدرش يقول إيه؟ ما يقدرش يقول حدثني. لو قال حدثني يبقى إيه؟ يبقى كذاب. النوع الثاني وهو أخطر الأنواع جميعا اسمه تدليس التسوية، وعند المتقدمين كانوا يسمونه تدليس التجويد. تدليس ليه؟ التجويد، لأن المدلس سوى الإسناد أو جوده، فجرى الناظر في الإسناد على ظاهر الإسناد فصححه وهو في علة. وأنا مثلا أشبه لكم خطورة بقى تدليس التجويد أو التسوية ده بالمثل الآن. واحد حافر في الشارع حفرة عميقة، وقام جاي حاطط عليها شوية حطب وشوية قش كده، ودي حفرة عميقة. أنت بقى ماشي في الشارع بمنتهى الجدية والشباب، وواصل واصل واصل، قمت واصل للإيه؟ للقش. وأنت ماشي عليه قمت إيه؟ قمت واقع على، بلاش على راب، قمت واقع واقع. إيه اللي غرك وخلاك تقع في الحفرة؟ أن الذي حفر الحفرة سوى الطريق أو جود الطريق. أنت فاكر أن الطريق مستوي وجيد وكله زي بعضه وحتمشي، فالذي غرك هو ذلك. المدلس بيعمل إيه؟ الإسناد في انقطاع صد، يقوم إيه؟ يسوه لك فتجري أنت على ظاهره، أو يجوده لك. لكن الإشكال في مدلس تسوية الآتي: مدلس تسوية يثبت شيخه بخلاف الذي يدلس تدليس الإسناد، بيعمل إيه شيخه؟ بتويه، صح؟ لكن مدلس التسوية لازم يثبت شيخه في الإيه؟ في الإسناد، ويبتدي بقى يسقط مين؟ شيخ شيخ وانت طالع. نضرب المثال لتدليس التسوية. عندنا اللي مدلس تدليس التسوية أحد المدلسين يعني الوليد بن مسلم. احفظوا بقى الإسناد ده، هو مش طويل يعني. الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي، يروي عن الأوزاعي. فإحنا هنقول الإسناد الآتي: الوليد عن الأوزاعي عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن أنس. الوليد الأوزاعي ابن أبي فروة الزهري أنس، إسناد إيه؟ خماس. إسناد إيه؟ خماس. يوم الوليد يعمل إيه؟ يسيب شيخه. مين شيخه؟ الأوزاعي. ويسقط شيخ شيخه اللي هو ابن أبي فروة. أصبح الإسناد إيه؟ الوليد الأوزاعي الزهري أنس. أنت لما تبص للإسناد بهذه الصورة تحكم له على طول بالصح. ليه؟ لأن الأوزاعي أحد تلاميذ الزهري، أحد تلاميذ الزهري. فإسحاق بن أبي فروة اللي اتحط في النص ده لم يؤثر في الاتصال ما بين الأوزاعي والزهري، وده الإشكال. وإلا لو كان الأوزاعي لم يدرك الزهري كان بقى الانقطاع واضح زي الشمس، أي حد يبص يقول لك منقطع الأوزاعي لم يدرك الزهري. لكن الإشكال إن هو بيسقط شيخ شيخه ممن أدرك شيخ شيخه. يبقى الإشكال في أن شيخ المدلس أدرك شيخ شيخه اللي هو الزهري. فلما يسقط الراوي في النص إسحاق بن أبي فروة، أنت تبص للإسناد تجده جيدا. يبقى الوليد المسلم عن الأوزاعي عن الزهري، أي حد يقول لك الأوزاعي عن الزهري نور على نور. الأوزاعي إمام أهل الشام وثقة من الثقات الكبار ومن تلاميذ الزهري، والوليد المسلم كمان ثقة، كمان يبقى ثقة عن ثقة عن ثقة عن أنس. فيبقى من لا خبرة له بهذا النوع إذا نظر إلى الإسناد جوده، جود الإسناد. عشان كده قال لك ده اسمه تدليس التجويد. لا يكاد يدرك هذا النوع من التدليس إلا الكبار الفطاحل. إنما عوام المشتغلين بالحديث لا يكاد يفطن إلى مثل هذا، لكن القانون الذي وضعه علماء الحديث أراح المشتغلين بالأسانيد. تشوف الوليد بن مسلم إذا لم يصرح في كل طبقات السند ترد حديثه، بخلاف الذي دل تدليس الإسناد. تدليس الإسناد اللعب كله في مين؟ في شيخه. فإذا قال حدثني فلان شيخه انتهت المسألة، يقول لك فلان المدلس وقد صرح بالتحديد، خلاص. ده في النوع الأول هو تدليس الإسناد. إنما تدليس التسوية لأنه غليظ فغلظنا الشرط على مدلس التسوية، قلنا له بقى احنا مش هنقبل تصريحك في شيخك بس، ده لازم تصرح في شيخك وشيخ شيخك وشيخ شيخ شيخك، ها، وتفضل تشخشخ كده اهو لحد ما توصل لاخر الاسناد. اذا ما عملتش كده هنرد الحديث بتاعك. يبقى الوليد المسلم عشان بقى انا اقبل الاسناد بتاع الوليد المسلم لازم يقول ايه؟ حدثني الاوزاع، قال حدثنا اسحاق بن ابي فرو، قال حدثنا الزهري، قال حدثنا انس، علشان اطمن انه ما لعبش في الطبقات العليا اللي فوق شيخ واسقط لي واحد كده ولا بتاعه وطلعها بعنه وخلص المساء. لا، لازم يصرح مدلس تسويه زي بقيه اسمه حافظ المصفى، الوليد المسلم، بقيه ابن الوليد مثلا، ومن ايه جرى مجراه، اي واحد ممن وصف بتدليس تسويه حتى نقبل حديثه لابد ان يصرح في كل طبقات السند بدءا من شيخه وانت طالب. طب واحد يقول طيب وليه شيخه؟ ما الاشكال ليس في شيخه، انما الاشكال في ايه؟ في شيخ شيخه. نقول لك لان المدلس الذي يدلس التسويه لا يمتنع ان يدلس ما هو دون ذلك من تدليس الاسناد، طالما جربنا عليه التدليس خلاص هو صح شهر بتدليس التسويه، لكن ايه المنع من تدليس الاسناد؟ والاصل في الحكم على الحديث الاخذ بالاحوط، والاحوط يقتضي ان انا اقول له لازم تصرح في شيخك. وبقيه ابن الوليد كان ممن يجمع ما بين التدليسين، بل وثلاث انواع من التدليس كمان، يعني كان يدلس تدليس الشيوخ ايضا. فيبقى اي مدلس حتى لو كان بيدلس تسويه يبقى يشترط ان يصرح في كل طبقات السند، لكن لو بيدلس تدليس الاسناد يكفي ان يصرح في شيخه ايه فقط. لا لا مش لا، ويقول يعني ان اذا كانت الشرط قوي كده يبقى مدلس تدليس تسويه حرد كل احاديثه، بنقول لا، الوليد المسلم او محمد بن صفة او غيره عشرات الأسانيد يصرح فيها بكل طبقات السند، لكن ده شرط إحنا جعلناه شرط احتياطي، لأن أغلبنا أو أغلب المتأخرين ما عادوا يعتمدون على الحفظ كما كان يعتمد المتقدمون على حفظ الأسانيد، بل يعتمدون على مراجعة الكتب، والأسانيد تناثرت في مئات الألوف من الكتب والأجزاء الحديثية، مما يتعذر الإحاطة بكل الأسانيد في كل الأجزاء على أي محدث مهما كان جهده ومهما كان يعني بذله، أنه يجمع الأسانيد كاملة للحديث الواحد إذا أراد تحقيقه. فعشان كده لما تعذر يعني علينا هذا وضعوا هذا الإيه؟ وضعوا هذا الشرط، بس يشترط أن يكون ممن إيه اتهم بالتدليس التسويه. إذا التدليس في النهاية نهايته سقوط واسطة أو سقوط واسطتين في أي طبقة من طبقات السند على حسب نوع الإيه؟ على حسب نوع التدليس. يبقى إذن من قوادح الاتصال التدليس. يبقى عندنا بقى قوادح الاتصال خمسة، زي شروط الحديث صحيح خمسة، يبقى قوادح الاتصال خمسة. عايزين واحد معهوش كتاب يقول، بس معهوش كتاب ويكون هيذاكر، ها قول. جزاك الله خير، معك كتاب؟ طيب خد كتاب. تمام كده، أقول شوية كمان ولا تيسته؟ طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.